حديث هزارو سيصدو سي بحديث إذا ديار بت فبيغمبري صلابة خدي لبن كان زحمته نخشي يديتين والقال هند كان دي برحمة. عن عائشة رضي الله عنها كسي عائشة يا خدي جرازي بت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كابن يا بيغمبري صلابة خدي لبن أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أويقوت بيغمبري صلابة خدي لبن هل أتى عليك يوم أرد سرتربوريا روجك كان أشد يدجوار تربت من يوم أحد شروج أحده وقت تبرين دار بوي ددان تشكستي سروجا بتبرين دار بوي. قال قوت لقد لقيت من قومك ما لقيت أو هات يسرمن إش قومتا هات سرمن وكان أشد ما لقيت منهم جارش خرك دجوار تر ونخوش تر أوانا إنا يسرمن يوم العقبة رجع عقبه رجع عقبه عقبه جهك يه المينوي بجد بيجت انكوني جهد بسري مش إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليلى ابن عبدي كلالي بيجت من خو عرب كربو بكسي هو جابو من بداتن دعوة من ورقرتن من خو بوي ديار كربو بكسي فلم يجبني إلى ما أردت مش نأوتش من جيفيوي جابو من ندم فانطلقت بيجتن اجيك تشوم وانا مهموم واس يبخم على وجهي بيجتن هما بري من كتاكيري من بري خداويري فلم استفق بيجتن اس الشيار نبو انت از يبخم بو الا وانا بقرن الثعالب الا بشتي اسهاتي ما قرن الثعالب او جكنا بجهك يلنزيكي مكه فرفعت رأسي بيجتن من سريخو بلنتكر فاذا انا بسحابة وسحت كمي عورك قد أظلتني يسيبر المنكت يلهندف منو سيبر المنكت فنظرت فإذا فيها جبريل بجد من سحكي لسحك من جبريل النار فناداني بجد قوزيك لمن فقال وقوت من إن الله قد سمع قول قومك لك خذي أقول بوي كان قوم تتشبوتة وما ردوا علي وشوى جاب التزبر وقد بعث الله إليك ملك الجبال وخذي ملائكة تشوى يهنر تبوتة لتأمره بما شئت فيهم ذهبت اشتكي تببتا ابسري بون كسابينة ابسري بينة فناداني ملك الجبال بيجتن ملائكة تشيو قوزي كرامن فسلم علي صلاف كرامن ثم قال وبشتهن قوتمن يا محمد أي محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني قوتي هر تشتكي تبفتان أزدك يعني كان جبريلي چي قوتي يتا أول هكر تبفتان أزوان هر دو تشيا دب سروان دا إن مخار و دا جه المائك وكسا كشوانا خلاص نبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجدن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت بل أرجو نخر من هذي هاي أن يخرج الله من أصلابهم قده هندك ذريتي إش بشتفوان بدرخل من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بوصفبة أو كسش بشتوان بدركبت عبادته خد بتنبكت وتشريكا بوتشنكت.